تحرز ميادين الاقتصاد الوطني في بلادنا النجاحات في فتح الصورة لتنفيذ الاستراتيجية الخماسية لتطور اقتصاد الدولة، وذلك بشن معركة 200 يوم من الإخلاص بقوة. بلغت العديد من المؤسسات المتحدة لمناجم الفهم، وبينها المؤسسة المتحدة لمناجم الفهم في منطقة دوكتون، خطة العشور الأول من المعركة بنجاح، وزادت مؤسسة كيمتشيك المتحدة للحديد من إنتاج حديد الزهر بضعفين بالمقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي. وكذلك نقلت محطات الإنتاج الحراجي التعبي لمؤسسة 121 المتحدة للحراج خلال شهر أخير أكثر من ضعف فاصل اثنان من كرم الأشجار بالمقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي، استفادة من جريان مياه أنهار أمنوك وتانجين وبوزون.